وهذا سائل يقول: كيف الرد على الذين يدافعون عن صالح البكري ويطالبون بجرح مفصل للرجل محتجين بكونه ممن استفاضت سلفيتهم؟ والله هذه الإفاضة وهذه الاستفاضة عنده هو، وأما معاصروه وأهل بلده فإنهم لا يشهدون له بهذه الاستفاضة التي يزعمها. والبكري عرفته قديما كما عرفه غيري من طلبة العلم والمشايخ في اليمن، جلد في الفتن، متجلد في إثارة الفتن على أهل السنة والجماعة والتحذير منهم. وأقولها حقيقة بأن هذا الرجل لا يقل خطورة، بل ربما يكون أخطر من الحجوري، إلا أنه لم يجد ملجأ أو مدخلا لنشر دعوته. فإن هذا الرجل عرف القاصي والداني من أهل اليمن أنه يحذر من أهل السنة ومن علماء السنة ومن مراكز أهل السنة في اليمن، بل إنه قد سئل مرة عن ميراث الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وتركته بعد أن حذر من جميع مراكز أهل السنة ومشايخ أهل السنة في اليمن. ولا أدري هل يقولوا هذا القائل باستفاضة هذه السلفية بأن الطاعن والمحذر من أهل السنة والجماعة بهذه الصورة وبهذه الطريقة يحتاج إلى جرح مفصل ولا زالت سلفيته مستفيضة؟ ناهيك عن الكذب، ناهيك عن التلون، ناهيك عن المراوغة، ناهيك عن أشياء كثيرة ذكرها شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى في جوابه المتعلق بهذا الرجل من جهة المركز ومن جهة أخرى، وفتواه مبثوثة في المواقع ومعروفة. ولا نزال نشهد هذا الرجل يثير الفتن هنا وهناك. ومن آخر نكباته وسقطاته أنه ارتمى في أحضان الحجوري بعد أن كان كفرسي رهان في الباطل يتنافران تنافرا عجيبا، ثم ارتمى في آخر هذه الفتنة في أحضان الحجوري وأثنى عليه ونزل بعض ردوده في موقعه، ويعني حصل ما حصل من ثناء الحجوري عليه دون أن يعلم أن البكري تراجع ودون أن يعلم أن الحجوري تراجع، وإنما يساند بعضهم بعضا في هذا الباب. فأنا أنصح إخواني طلبة العلم أن يتعرفوا على الراسخين في العلم وعلى طلبة العلم المتمسكين بهدي العلماء والذين يعني لهم صلة بهؤلاء العلماء. وقد تكلم المشايخ في اليمن في هذه القضية فشفوا وكفوا والحمد لله. فالمجادل إنما يجادل نفسه هو ويتعب نفسه هو، وأهل السنة ولله الحمد لا يتعبون أنفسهم لا بالبكري ولا بمن هو فوق البكري، لا يتعبون أنفسهم ولا يبالون بهؤلاء الأصناف. فهذه على كل حال نصيحة بسبب الطلب والسؤال الموجه لهذا، وأيضا مع ما هو معلوم من جواب الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي المبثوث على الشبكة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.